بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأهداة المهديين وعلى من استنى بسنته وبهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أولا بالنسبة للأسئلة، سائل يسأل: نرجو البسط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وهذا لإشكال وقع في عقولنا ولم ندركه. الإشكال: ابن الكريم يفك القاعدة اللغوية على أن الضمير يعود على أقرب مذكور في الجملة، الضمير يعود على أقرب مذكور في الجملة، وحديث إن الله خلق آدم على صورته الهاء ضمير يعود على آدم، ولكما قالت الفرق الضالة على الله سبحانه وتعالى: فعلى صورة آدم. وما حقيقة قول الإمام أبو حنيفة: الإيمان ما صدقه ونطق به اللسان، أي دون العمل؟ يعني هذه اللسية يعني أنت غير مطالب بها الآن، لكن الأحناف من مرجئة الفقهاء، الأحناف من مرجئة الفقهاء. وللأحناف كلام نقله أبو الحسن الأشعري في كتابه وقراءة الإسلاميين، وهم من الدرجة التاسعة من المرجئة، فالمرجئة تسعة درجات أو تسع دركات بقى صح التعبير. الدركة الأولى هي دركة مرجئة الفقهاء، هو يدرس في بعض مقولات الفرق هتجد هذا الكلام، لكن أنت ما قولك بأبي حنيفة؟ إيش معنى أبو حنيفة بالذات يعني؟ هل يجوز اشتقاق اسم الصانع من فعل صنع صنع الله الذي أتقن؟ لا، اسم الصانع لم يرد، سواء كان اشتق من اسم من صفة أو اشتق من فعل هو لم يرد، ولكن يجوز به إخبارا ولا يجوز به اسما، يجوز به إخبارا ولا يجوز به اسما. ما تهتمش هل يجوز أن نصف من قال بهذا أنه مبتدع؟ لا تهتم بالحكم على الآخرين، لا تهتم بالحكم على الآخرين، فالمبتدع كما قال الشاطبي في اعتصامه: لابد أن يكون أقام بدعة قاصدا بها هدم سنة. الشرط الذي وضعه الشاطبي في اعتصامه المبتدع أقام بالبدعة بقصد هدم السنة. فلعل أخونا الكريم الذي قال هذا الكلام، يعني أنا أجزم أنه لم يقصد هدم السنة، ولكن منحى علمي رآه هو، فإن كان من أهل الاجتهاد يؤجر عليه وإلا فلا، لكن لا يجوز أن تطلق عليه أنه مبتدع. هل يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ نعم، حديث صحيح في رواية البخاري، وشيخنا الشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة نفيسة جدا في هذه الجزئية، شرح حديث إن الله خلق آدم على صورته، هذا من المعاصرين. هل هناك رسالة لشيخ إسماعيل بن تيمية اسمها الرسالة التسعينية، يقول فيها إن الله يفسح مكان بالعرش يضع فيه محمد؟ الجزء الأول في رسالة اسمها رسالة تسعينية، طبعت محققة أخيرا في ثلاث مجلدات، لكن أنا ما قرأت فيها هذا الصفر، ما قرأت فيها هذا الصفر. والرسائل الموجودة في مجموع الفتاوى رسائل مبتورة، الرسائل الموجودة في مجموع الفتاوى رسائل مبتورة. وعلة البتر أن العلامة عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد لما جمعوا الفتاوى كانوا يرتحلون بين مكتبات العالم، فمتى وجدوا ينقلون كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية كانت المكتبة تنزع الكتاب، فيقف الشيخ رحمة الله تعالى عليه ويقول: هنا آخر ما وقفنا فيه في النقل أمانة للعلم. فهي مبتورة الرسائل، لكن هذا السطر أنا ما قرأته في الرسالة التسعينية. الرسالة التسعينية مطبوعة مجددا في ثلاث مجلدات تقريبا من حوالي 4 سنوات، فهذا السطر أنا لم أقرأه، أنا لم أقرأه عشان الكلام كلامي أنا. هل هناك تعارض بين كلام ابن عباس والسيدة عائشة في الرؤية؟ حديث ابن عباس أشار في الإسراء والمعراج إلى الرؤية القلبية، وحديث عائشة أشار إلى الرؤية البصرية، من قال هذا الكلام؟ هل جاءك ابن عباس في المنام كما تقول الصوفية وقال أقصد أن الرؤية هي رؤية قلبية؟ أم جاءتك عائشة رضي الله عنها في المنام وقالت لك أن الرؤية بصرية؟ أخي الكريم، كتب الإمام الزركشي كتابا قيما يقرأ عن طلبة العلم، ونحث طلبة العلم عليه، ما استدركته عائشة على الصحابة،